يقول: ما قولكم في سماع الأغاني التي ليس فيها تحريض على المحرم أو غيره بل فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ الأغاني التي تلحن على طريقة المغنين والمغنيات كلها محرمة، وسبق أن تكلمت وفصلت لكم شروط سماع الإنشاد سواء كان مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم أو وصفا للأطلال أو يعني بعض المتون التي تحفظ بها يعني المتون الشرعية ونحو ذلك، لا بأس بإنشادها بشروط، كذلك ما فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم مدح للإسلام لا بأس بشروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا في هذا الإنشاد، فإذا كان فيه غلو أو فيه مدح زائد عن منزلته بأن جعلوه في مقام الألوهية فعندها قد يصبح شركا، مثل قول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، ومثل قوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وكذلك: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله شرك، هذه الأبيات كلها شرك بالله عز وجل. فإذا وصل المدح إلى هذه الدرجة فليس مدحا وإنما هو الشرك بعينه، فلابد من أن يكون خاليا من الغلو. لكن لا بأس أن تمدح على طريقة كعب بن زهير رضي الله عنه، على طريقة حسان ابن ثابت رضي الله عنه الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا، إلى أن قال: هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا برا حنيفا فأجبت عند الله فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى غير ذلك. وكذلك مدح كعب بن زهير رضي الله عنه إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الحق مسلول ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن إذا وصلت المسألة إلى دعائه والاستغاثة به فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تلحينها لا بد أن يكون عاديا، لا يكون منغما على طريقة أغاني الحريم النساء. إذن أولا أن يكون ما يقال في هذا الشعر ماذا؟ مباح. فإذا كان فيه شرك أو كان فيه هجاء أو كان فيه تسخط من القدر أو كان فيه مثلا دعاء لغير الله أو كان فيه وصف كاذب أو كان فيه تحريض على نحلة فاسدة أو كان فيه أي أمر مخالف للشرع فهو محرم. الشرط الثاني أن لا تصحبه إيش؟ موسيقى ومعازف، فإن صحبته موسيقى حتى ولو كان الكلام حلالا فإنه محرم. ثالثا ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، يعني ما نجعله مثل الأغاني المعروفة عند أهل المجون والخلاعة وما إلى ذلك. وأكثر الأناشيد الموجودة اليوم على هذه الألحان، على ألحان الفاجرات والداعرات. والرابع أن لا يكون إيش؟ غاية بحيث يصبح هو شغلك الشاغل. يعني بعض الناس جعل الأناشيد هي ديدنه صباحا ومساء سرا وجهارا حتى يمضي عليه الأشهر، تمضي عليه الأشهر ولا يقرأ آية من كتاب الله لأنه مشغول بهذه الأغاني أو هذه الأناشيد. فإذا وجدت هذه الشروط فلا بأس بالإنشاد، سواء كان مدحا للنبي أو مدحا للإسلام أو كلاما طيبا يعني فيه تشجيع على الخير وحث على الفضيلة والبعد عن ماذا؟ عن الرذيلة ونحو ذلك. نعم.